للهجن في صدور الرياجيل مرباع والها مع كل التواريخ موضوع في ظهورها كم ردوا الصاع بالصاع ومن دونها كم فارس عاد مفجوع واليوم صيت الهجن للمجتمع ذا واصبح لهلها في الميادين منفوع ومحد يجهز سابقه كون طماع طماع ويعد الطمع فيه مطبوع طامع ولكن غدت فيه لطماع إلى تنحى دورة السبق مطموع كل يدرب يبغي الاسم ينذاع والاسم يوم انذاع بالاذن مسموع اسم يشرف يوم تسمعه الاسماء ينوم سأل أصحاب أجناب وربوع يا هاجسي وصف لنا ضمن الإبداع شقرا بشكل الريم والوصف مقطوع وسع النحر يقصر ذراعا من الباء والكتف كنه من مفاصله مخلوع والغارب من العيز له باع وذراع شكل الهجن ومدبر الخيل مجموع في ركضها ما كنها تلمس القاع ركض الظبي تاخذ من اطباعه طبوع جاتك تلذع في النهايه تلذع منومسه جمهور غادل له جموع